القهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هاي، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. متى يتحول الصوت الشجي لظاهرة؟ حين يمس إحساس الناس بقوة قاهرة. فماذا لو كان يمس الإيمان بوحدانية الله ومطلق الأديان؟ قبيل العصر كان ينتظره جمع بلا حصر، فالشيخ قادم للغناء، أما الاحتفاء فلا يقتصر على الناطقين بالضاد، بل إن بينهم من بالكاد يعرف العربية، لكنهم سمعوا عنه كما سمعنا، وانتظروه ليسمعوه كما انتظرنا، وبعده أيقنوا مثلما أيقنا أن غناء الشيخ حدث أكبر لديهم من كل حدث. وبعد لحظات من الإنصات تخفت الضوضاء في الفضاء، يعلو الغناء، إنه بالعين يسمع، لكن من يرى؟ لا كمن يصغي ويسمع. وتتوالى بيوت القصائد لابن الفارض، فالشيخ في غنائها رائد. إن الغناء لدى الشيخ نوع من العبادة، والشيخ عابد، وحين يشعر بالناس ينصتون، يتمايلون، يهللون، يتوقف ويسول الصمت فيصمتون. إنه لا يحب الضوضاء، وعليهم أن يعرفوا كيف يسمعون. ومن جديد يبدأ الغناء، وبالأصداء يمتلئ الفضاء، أما الناس فيتوحدون بالإحساس. شيخ ياسين التهامي، أنا سمعت عن حضرتك كتير لما كنا في أسيوط، وكان مولد سيدي الشيخ الطوابي. وكان بقى الدنيا زحمة، وكان المولد، وقالوا الشيخ ياسين حيغني بس ما كانش لنا الحياة حظ إن احنا نقدر نسمعك ونستنى. لكن وسمعت عنك برضو في أكتر من مكان، وهنا والناس يعني متوقعة حضورك، واللي أجل سفره عشان أنت الحمد جاي لله. الحمد يعني الحقيقة سمعنا سمع لله. كتير عن حضرتك، لكن زي ما بيقولوا من رأى ليس كمن سمع. النهاردة أنا شفت حضرتك وانت بتغني وانت بتنشد هذه الأناشيد الدينية، وقوة تأثيرك على الناس كانت الحقيقة كبيرة جدا. من فضل وبعدين هي ناس بسيطة يمكن، لكن كان قوة تأثيرك وقد كده هم حاسين ومفاهمين. يعني كان الحقيقة هنشوفه ده في اللي احنا صورناه يعني. شيخ ياسين، قبل ما هنتكلم في الإنشاد عايزة أرجع بحضرتك كده بالذاكرة للوراء. لما كنت طفل صغير، يعني هل مثلا كانت العائلة متدينة، فيها منشد ديني، المناخ اللي كنت حضرتك عايش فيه كان إيه؟ والله هي النشأة أصلا كطفولة في وسط ديني والحمد لله. إنما كإنشاد في العائلة ما فيش. ما فيش. حضرتك بلدك إيه؟ مدينة الحواتكة، مركز منفلوط، محافظة أسيوط. شيخ ياسين، دراستك؟ دراسة عبارة عن ابتدائي وإعدادي أزهر، زائد سنتين في الثانوي الأزهري، تقريبا لسنة 70 يعني. نهاية العام الدراسي أو الامتحانات في سنة 70. شيخ ياسين، يعني وانت أي واحد فينا هو صغير بيبتدي يعمل لنفسه خيال للمستقبل وأحلام، هل أنت كان ده حلمك أنك تبقى منشد ديني، ولا كان حلمك تكون إيه؟ والله هو بالنسبة للإنشاد أو ما أنا فيه والحمد لله، أنا بعتبره بالنسبة لي عبارة عن صدفة. صدفة أو قدر، الله أعلم به. إنما هو ليس له تخطيط أو حسبان معي أصلا من البداية كطفولة، أو لغاية ما الأمور أخذت جديتها يعني. جاب الصدفة. نعم. هل ممكن أعرف الصدفة دي إزاي؟ والله بالنسبة للنشأة فالوالد يعني من أحباب الله، فكان لي يعني أحباب كتير أو مريدين يعني من بعض البلاد، فكانوا بيجوا يحيوا بعض المناسبات كالعيدين ومولد النبي يعني. فشاء القدر ان انا اشتركت معهم في مناسبه يعني، ومن خلالها حصل يعني اللي انا فيه دوا بدايه يعني. وكانت بدايه قريبه جدا يعني، بس برضو الموضوع ما كانش في الحسبان نهائي يعني. هو مجرد اشتراك كده، وقاعد معهم واشتركت معهم في بعض بالنسبه طبعا كدراسه وكمناخ ديني. فموجود مثلا بعض الكلمات بالنسبه لسيدي عمر او سيدي محي الدين وكده، فانشدت وسطهم هذا الكلام. من خلالها بفتره وجيزه تطرقت لبعض دعاوي يعني، برضو ولم تكن كمهنة. بالنسبة لي لم تكن كمهنة. وبعدين برضو الحمد لله الفضل يرجع لله أولا وأخيرا، لأعتاب سيادنا أهل البيت والموالد، موالد السادة. هي من خلالها الحمد لله كان كل مولد أروحه الحمد لله بفضل ربنا وصاحب المولد الأحباب طبعا اللي هم الإخوان يعني اللي هم أهل الصوفية برضو، وأحباب الوالد وكده اللي هم يعني إيه في معرفة وكده، الحمد لله كان لهم دور كبير برضو بالنسبة للفقير في تهيئ الأمور يعني. إني يتيم ولي حبيب ألوذ به، قلبي بحبه أبدا أبدا أبدا، ما عاش مكروبه آه وفتية عرف ما قد عرف، فهم صحبي ومن يحظى بالأحباب مصحوبه. شيخ ياسين، حضرتك حفظت القرآن الكريم؟ هذا طبعا ده في الأزهر في يعني. ابتدائي نعم. في الأزهر نعم. هل ما قريتش يعني، ما اتجهتش انك تبقى مقرئ مثلا بهذا الصوت؟ هو في بداية وانا طالب اصلا في الإعدادي أو الجزء من الثانوي كان في بعض مناسبات مثلا بيعملها الأزهر كاحتفالات كان ممكن أقرأ قرآن يعني. إنما ما استمرتش. لا لا يعني. لا ما استمرت. لا لم يكن مهنة يعني أو كده. لا زي الشيخ شعيشة هذا. نعم لا زي لا الأدان منه. لا هي كانت كل مناسبات فقط بس يعني مناسبات كأزهر مش يعني. ده كان لا لا. اتجاهك يعني. نعم. يعني هل بتحب الموسيقى والغناء وال طبعا طبعا اكيد بتحب الموسيقى والغناء طبعا اكيد طب بس اللي هي يعني ممكن اقول انا انسان شرقي عربي يعني ما يسمو بروحي ويروض لنفسي فانا اسير له من حيث الموسيقى يعني عاوز اقول برضو ليست كل الموسيقى موسيقى يعني تستهويك يعني طبعا يعني اقدر اقول مثلا حضرتك طالما تم بمشاعر نوع من الصوفية هو مش من يعني مش عملية صوفية برضو يعني اللي والله على حسب التذوق برضو يعني على حسب يعني التزوق. هل بتتذوق غناء مثلا زي غناء الست ام كلثوم زي أكيد طبعاً الاستاذ محمد عبد الوهاب أكيد أكيد أكيد مين كمان تتذوق كل من موسيقى. كل من يحمل الكلمة أو كل كلمة تحمل معنى ويشدوها ولو أي إنسان فأنا بسمعها يعني عمر حضرتك غنيت كده للست ام كلثوم مع نفسي معنى بيني وبيني إنما يعني. بينك وبين أصدقائك لا إطلاقا إطلاقا ما حصلش إطلاقا شيخ ياسين حضرتك النهاردة زي ما أنا سمعتك كان كلام يعني برضو أنا مش هعتبر نفسي يعني أنا متوسطة يعني إن شاء الله أهل للكلام يعني. أهل للكلام إن شاء الله في كلمات كانت صعبة علي يعني أنا نفسي كنت يعني أفهم كل كلمة حضرتك بتقولها واسمعها بس في كلمات كانت بتفوتني لكن يعني كنت منجذبة لهذا الصوت الجميل وهذا الإحساس الصادق فيعني سمعت أن حضرتك غنيت في أوروبا نعم الحمد لله وبين ناس خواجات نعم زي ما بنقول نعم ومش فاهمين حضرتك نعم بتقول إيه نعم لكن حاسين جدا ومع كل أحب أعرف هم قابلوك إزاي والله هو التبادل الشعوري والثقافة الحسية أصلا قد تكون أكثر من الثقافة العلمية يعني أي يعني ممكن إنسان لا يعي يعني ممكن ينتابه مثلا إحساس معين بس ما يقدرش يعبر عنه ولكن عنده كثقافة علمية ولكن كثقافة حسية موجودة فتترجم بمعنى وغذاء روحي لديها أكثر مما يترجم عنها علميا يعني فالثقافة الحسية والتبادل الشعوري موجود وده بالفطرة وبرضه لتأثير الكلمة لأنها نبعة من لها أصول ولها مدلولاتها لأن لا يخلو حرف من هذا المناخ اللي الحمد لله ربنا وضعنا فيه لا تخلو كلمة أو لا تخلو شطرة من بيت إلا ما لها المدلول من الكتاب أو السنة جميل ولذلك باقية باقية يعني فاستقبلوك هذا الاستقبال اللي الحمد لله طب يعني مش غريبة برضو انك تبقى مشهور في أوروبا وفي مدن الصعيد لكن في القاهرة لم تنل هذه الشهرة لا الحمد لله الكلمة تجوب أي مكان وأي زمان وأي وسط يعني هل شهرتك في القاهرة زي شهرتك هنا هو مثلا مش عملية شهرة هم المحبين يعني ما ليش دعوة بالشهرة إنما هي الكلمة الكلمة. سفيرة في أي مكان الحمد لله ساعة ما بديت تقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. نعم. يعني الكلام اللي أنا فهمت كل حرف حضرتك قلته. نعم. يعني أنا تأثرت جدا جدا. الحمد لله. إنما الناس البسيطة كانوا بيجوا في مواقع معينة. نعم. ويقولوا يعني حاسين بيها أكتر من. نعم. حد مثقف فاهم. نعم نعم. يعني عايز أعرف سر السقف. تأثيرك هو على الناس هو يعني. مش تأثير هو بس ربنا بيكرم يعني. آه. بالمعايشة. مع الكلمة ومعايشة المعنى فبيتولد هذا الشعور. وأنا برضو أنا بستقي من الجمهور برضو. أنا ما طبعا لما بتلاقي أكيد تلاقي طبعًا الناس متجاوبة طبعا أكيد طبعا طبعا بتندمج أكثر بيحصل فيها بالحمد لله. الحمد لله. شيخ ياسين يعني ممكن تقول لي الكلمات اللي انت بتغنيها دي اللي بتنشدها. نعم. دي كلمات اليوم كان البداية كانت لسيدنا الحلاج رضوان الله عنه. سيدنا الحلاج. وسيد عبد الكريم الجيلي. طب ممكن حضرتك برضو تعرف السادة المشاهدين من هو سيد الحلاج ومن هم يعني يمكن. والله أنا بالنسبة لسيدنا الحلاج أو سيد عمر أو لسيد عمر بن الفارض. عمر بن الفارض. أو لسيدنا الجيلي. أو لسيدنا ابن عربي وكثير والسيدة الرابعة. أنا بصراحة لن أستطع أن أتحدث عنهم لأنني أنقص من قدرهم. ليه؟ فلا أنا بالنسبة لي أتحدث معهم أو أشاهدهم. يعني هتقول في مثلاً دول فقهاء دول. لا ده حضرتك. أنا قلت لحضرتك مش كل المشاهدين يعرفوا. نعم. من هم يعني. نعم. أنا قلت لحضرتك لا تخلو شطرة من بيت إلا ما لها المدلول من الكتاب والسنة. أيوة. فهم فقهاء. أيوة. علماء. أيوة. أهل تحقيق أهل تشريع. سادة صوفية. سادة صوفية. نعم. نعم. طيب ما فيش حد مثلا ويحترموا حضرتك يحترموا طبقوا الظاهر واحترموا الباطن. يعني طبقوا يعني احترموا الظاهر وطبقوا الباطن يعني ما احترموا الظاهر. نعم. وطبقوا يعني الباطن يعني نفذوا بمعنى الظاهر يعني. اللي هو اللي هي الشريعة الكتاب والسنة حتى في عالم الباطن في عالم التحقيق. أيوة. احترموه برضو. أيوة. احترموه ونفذوا برضو في عالم التحقيق حتى نفذوا يعني. طب حضرتك بالنسبة للموالد ممكن تقول لي الموالد أسماء موالد حضرتك بتنشد فيها جميع الموالد على مستوى الجمهورية يعني قول لي سيدي فلان وسيدي نعم فلان. مولانا الإمام الحسين طبعا. أيوة. السيدة زينب. أيوة. السيدة فاطمة النبوية. والسيدة نفيسة. سيدي علي زين العابدين دول في القاهرة. نعم. سيدي الإمام الشافعي. أيوة. كله ده أنا بحضره في القاهرة. وبعدين سيدنا السيد البدوي. أيوة. سيد المرسي أبو العباس. أيوة. بالنسبة لإسكندرية. في بالنسبة للصعيد طبعا سيدي جلال الدين السيوطي. أيوة. وفي سيدنا الفولي. سيد القرطبي العالم الجليل. وفي سلطان الصعيد الفرغل. أيوة. في أوتي. في سيدنا العارف في سوهاج. سيد أبو القاسم في طحطة. وفيه سيد عبد الرحيم القنائي في خينة وسيدنا القرشي. وسيدي حسن الأصولي في أسوان. ومولد النبي بحضره دائما في أسوان. سيد إبراهيم الدسوخي. جميع الموالد على مستوى الجمهورية سواء كانت يعني بالدرجة الأولى أو ما يليها الحمد لله لا تفوتني. والحمد لله برضو ولو اني مش عاوز اقول المعلومه دي برضو على نفقتهم هم يعني. لست مدعو من احد. يعني ما بروحش مدعو من احد يعني. ولذلك الحفله بتقام على اعتابهم حفله بتعتبر ملاكي كده دون مقابل من اي شخص يعني الحمد لله. وده بعتبره اقل شيء بالنسبه لي يعني. والعلم علم ومكتسب والبحر بحران مركوب ومرهوب. نعم. والعلم علمان مطبوع مركوب وملهوب والدهر يومان مزموم وممتدح والدهر يومان مزموم وممتدح والناس إثنان والناس إثنان والناس الدهر يومان مزموم وممتدح والناس إثنان ممنوح ومسلوب والناس إثنان ممنوح ومسلوب فاسمع بقلبك اسمع بقلبك ما يأتيك عن ثقة وانظر بفهمك فالتمييز موهوب. شيخ ياسين التهامي، ممكن يعني حضرتك بتبدو شاب صغير، يعني فيك سماحة في الوجه كده. الحمد لله. يعني أنا قالوا لي ما يلفت نظرك في الشيخ ياسين هتلاقيه كأنه شاب صغير، لكن هو في السن أكبر مما يبدو. نعم. هل الكلام ده صح؟ والله هو الشباب مش حسد، مش حسد يا شيخ. والله هو الشباب شباب القلوب وشباب الحب والمودة والتراحم والتعاطف، إنما السن ده ما يعني أنا سمعت إنك بحساب في الخمسين. لا، عندي 49 سنة. وتبدو وكأنك في الثلاثين يعني. يا رب. الحمد لله. طب هل الزي اللي انت لابسه لا يقاس العمر بالزمن؟ ما يقاس بايه؟ بالمشاعر والأحاسيس. بالمشاعر والأحاسيس طبعا. جميل. نعم. هل اللبس اللي انت لابسه ده يا شيخ ياسين عمرك ما حاولت تلبس لبس تاني مثلا؟ لا اطلاقا، يعني هو اللبس التقليدي. نعم، وانا مقتنع ومش تقليدي، انا عرفت بهذا الموضوع. طب يعني وهذه يعني ليه دور برضه العمامه يعني. نعم. دي انا سمعت بقى ان في كل بلد او نجع في ناس بيقلدوك، سواء من حيث العمامه او اللبس او طريقه الانشاد. يعني انا ما بعتبرش تقليد يعني. ظاهره يا شيخ ياسين. الله يكرمك. ما بعتبرش تقليد. اقول من احب شيئا اكثر منه. ده جميل يعني. صح. ومحبة يعني. صح صح. مش تقليد. عندك أولاد يا شيخ ياسين؟ الحمد لله. عندك كثير. عندك مين ولاد؟ معي ابني حسنين، تخرج من أصول دين قسم دعوة، قسم دعوة من سنتين. ما شاء الله، أنت اتجوزت صغير قوي بقى. نعم، اللي في العائلة عادة كده يعني. اتجوزت عمرك كم سنة؟ كان عندي اللهم صل على سيدنا حوالي 19 سنة. 19 سنة؟ نعم. ودي عادة أصلا في العائلة. وانت ولد واحد؟ لا، لي اخ مدير اوقاف منفلوط. أي. اكبر مني. واتجوز صغير برضو زي كده؟ تزوجت انا هو في يوم واحد. يا سلام. والله. والزوجة صغيرة في السن اكيد خالص يعني. يعني الحمد لله. وعندك كم ولاد بقى يا شيخ ياسين؟ عندي ابني حسنين دوه، تخرج من الازهر لسنتين. وموظف برضه في مسجد الوالد يعني في البلد برضه. ولي ابن في تانية لغة عربية. ما شاء الله. وواحد في ثالثة ثانوي. ما شاء الله. وواحد في ثانية ثانوي. ما شاء الله ما شاء الله. وواحد كله أزهري برضه. كله أزهري. واحد في اللهم صل على سيدنا رسول في ثالثة ابتدائي. ما شاء الله. مفيش بنات؟ عندي بنتين. بنتين. نعم، واحدة تزوجت ابن أخوه. ما شاء الله. أنت جدي يا شيخ ياسين؟ من قريب. لا، جدي قريب يعني. بجد. لطفل عمره كم سنة؟ لا ده عنده حوالي يعني 3-4 شهور كده. طب لأول مرة؟ نعم. طب مشاعرك ايه ناحية حفيدة؟ الحمد لله ربنا يخليه يعني. الحمد لله. بتحبه أكتر من ولادك صحيح؟ والله أنا بعتبر نفسي كأخ وسطيهم يعني. أو ضيف يعني. أخ وضيف يعني. والمحبة دي طبعا معروفة يعني. طب كنت بتعامل بناتك ازاي يعني؟ متشدد متزمت معاهم؟ لا انا هم يعني زي ما تقول حضرتك خليتهم يتعلموا ولا لا؟ هم حضرتك الحمد لله انا يعني بغيب كتير، فلما بروح فبعتبر نفسي كضيف وسطيهم فبيحترموني يعني الحمد لله يعني. لا ما طبعا يعني في جانب الأبوة في أخوة يعني، في توادد كده بين يعني مش صاحبين يعني وكده. طب الحمد لله. كبر ابنك خوية يعني. نعم نعم كبر الحمد خوية. لله. طب حضرتك بالنسبة للإنشاد، هل ما فيش حد كتب لك كلمات أو أنت كتبت كلمات بإحساسك بمشاعرك أنت بقى يعني؟ مع احترامي وتقديري لكل الفقهاء اللي نعم كلمت نعم عنهم. لا ما هو أنت بقى كشيخ ياسين بمشاعرك الجياشة دي، هل لما حاولتش تكتب أنت؟ هو مش عملية محاولة، هو بعض أحيان كده، بعض أحيان كده ربنا بيكرم ب انتفاضة روحية فيصدر عنها بعض الكلمات، ولكن لا أسميها كشعر بالنسبة لي يعني. هو في يعني للفقير، ولكن لا أعده في تعداد الشعراء يعني أو في تعداد الشعر يعني، ولكنما عبارة عن كلمات يعني. يعني ما قلتش منه ولا حاجة أبدا كتير الحمد لله. قلت كتير في الحمد أي في مناسبات كتير أي الحمد مناسبة لله. لما بتاج الظروف المحيطة بي في أو المصدر فعلى طول بيحدث يعني. طب أسمع حاجة من كلماتك. الله فيه بعضها يعني بيقول اللهم صل على سيدنا بئس الحياة. أيوة. او بيقول لغه القلوب انينها قد ذابني وقض مني مضجعي وعزيمتي. لغه القلوب انينها قد ذابني وقض مني مضجعي وعزيمتي. لم استطع انظر اليه ممعنا فله ثنايا احرقت لي سجيتي. بئس الحياة وليس فيها نديمها فبأي حال تمر هذه يا شقوتي. أو ما خلقت لكي أحب وأجتني منها السماحة والشقاء لراحتي. تلك الليالي مع الأحبة فيضها عم الوجود وزال كل ضغينتي. جميل جميل. شيخ ياسين بالنسبة للإعلام نعم. يعني هل حصل مثلا أديب معين كتب عنك؟ أعتقد أستاذ جمال الغيطاني نعم كتب عنك أخ كثير. أخ صديق فاضل الحمد لله وزواق زواق نعم. هو أيضا بيحب يسمع الإنشاد نعم الديني نعم. طب إيه وجهة نظرك يعني في الإنشاد الديني بالنسبة للإعلام؟ والله هل أخذ حقه مثلا؟ لا لا أنا آسف أرجو أن يأخذ دوره وليس في الإعلام كنظري وقراءة أو جرائد ولكنه كفعل يأخذ دوره كإعلام في التلفزيون أو الإذاعة. نحن عندنا برضو إنشاد في الشيخ النقشبندي في ماشي ماشي ما في لا نود أن المسيرة تستمر بصورة حية وده برضو يرجع برضو لأنه المفروض يعني يجب التطرق على الموالد لأن هي الموالد اللي بتحمل هذا الموضوع يعني الموالد بتحمل هذا الموضوع وفي كثير وكثير من الإخوة والأحباب يجيدوا هذا الفن وهذا التراث وهذا الإنشاد موجودين الحمد لله يعني كثير جدا يعني. أملك يا شيخ ياسين إيه اللي بتتمناه مثلاً بالنسبة للإنشاد الديني؟ أن يمنحني الله سبحانه وتعالى أن أعي ما أقول قولاً وفعلاً وعملاً. جميل.